أحد عنده سؤال؟ نعم، بس لحظة شوي خلينا نشوف الأسئلة. يقول: ما الفرق بين الأجير الخاص والمشترك؟ الخاص تأتي به عندك شهر شهرين سنة سنتين، سواء عمل أو ما عمل، مقيد بالزمن. المشترك مقيد بالعمل، اغسل ثوبي، سواء حدد الزمن أم لا، إذا كان يعمل لك ولغيرك. تأتي الخباز، عطني خبزة بعد العشاء، لكنه يخبز لك ولغيرك. فالأجير الخاص بالزمن، لذلك الأجير الخاص مثلا أخذته شهر، كل شهر تعطيه راتب، حتى لو أنت مسافر مثل السائق أو الخادمة، حتى لو كنت غير موجود كل شهر يلزم تعطيه الأجرة، وهكذا. إحنا عرفنا لكم في البداية الأجير المشترك والخاص. نعم. يقول: هل المعلم في المدرسة الحكومية والخاصة من الأجير المشترك؟ نعم، لكن لو جبت واحد معلم خاص في البيت لك يدرسك، هذا يسمى معلم خاص، أجير مشترك، أجير خاص. يقول: مفهم، هل المقاول الذي يبني أكثر من عمارة في نفس الوقت هل يعتبر أجير خاص أم عام؟ لا، خاص. ليه؟ العماير الثانية ما هي لك ولا شيء، فكنت أنت ويا هذا أجير عام، هذا أجير عام، تصلح لي بيت وجارك يصلح لي بيت وتصلح لي بيت، هذا أجير عام في مدة محددة. نعم. يقول: هل يوجد فرق بين أخرجه وراه؟ ولا، المعنى واحد.